بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثانية عشرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نصيب هذا اللقاء الكلام عن الوحي وكيفية إنزاله، وعن معنى الوحي لغة اصطلاحا، وعن مراتبه كيفية الإنزال. فمنهم من قال إظهار القراءة، ومنهم من قال إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل عليه السلام وهو في السماء، وهو عائد إلى المكان وعلمه قراءته، ثم جبريل أتاه في الأرض وهو يحدث في المكان. وفي التنزيل طريقان: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة بشرية إلى صورة ملكية وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك خلع من البشرية حتى يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم منه، والأول أصعب الحالين وأشد وطأة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا خلاص ما ذكره السيوطي رحمه الله في الأصل في الإتقان في كيفية الإنزال، قول مصنف هنا وكذلك صاحب الأصل اتفق أهل السنة والجماعة. المراد بأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، هذا اصطلاح معروف عند أهل العلم، بعضهم يطلق لفظة أهل السنة والجماعة ويريد بذلك الأشاعرة. السيوطي رحمه الله والمختصر تبعا لصاحب الأصول في قولهم هنا اتفق أهل السنة والجماعة، فالمراد بأهل السنة والجماعة هنا الأشاعرة، فهذا هو اعتقادهم على خلاف بينهم في حقيقة ذلك، حيث قالوا أن كلام الله تعالى منزل، وكما يقول المصنف اختلفوا في معنى الإنزال، اختلفوا في معنى الإنزال. نعم، كون أن كلام الله تعالى منزل وبين أهل السنة والحديث وغيره هذا محل اتفاق، لكن القصد أن الكلام موجه إلى عموم هذه الفقه، ولذلك قال بعدها اختلفوا، أي أهل السنة والجماعة اختلفوا في معنى الإنزال. فالمراد به هنا الأشاعرة، المراد به هنا الأشاعرة. الإنزال منهم من قال من الأشاعرة إظهار القراءة، ومنهم من قال إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل عليه السلام، بمعنى أنه لم يسمع جبريل عليه السلام من رب العزة جل وعلا وهو في السماء وهو عالم من مكان، وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان. كل هذه المسائل أو هذه المعاني لمعنى الإنزال هي على مذهب الأشاعرة المتفرع على أن القرآن هو كلام نفسي كما مر، وكل هذا مخالف للمذهب الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة. وقد مر معنا نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث حكى إجماع السلف على أن جبريل عليه السلام قد سمع القرآن من رب العزة جل وعلا، وكذا سمع النبي عليه السلام الوحي من جبريل عليه السلام. إذن هذا محل إجماع بين السلف، وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام حول هذه القضية في مجموع الفتاوي في المجلد 13، ذكر كلاما وطولا رحمة الله عليه في بسط هذه المسألة، أذكر شيئا من ذلك ثم بقيته سترجع أنتم إليه. قول الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومن قال أن جبريل أخذ القرآن من الكتاب، شوف الكتاب هنا اللوح المحفوظ، يقول ومن قال أن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه. ثم فرض الوجوه رحمة الله عليه وأسهب في هذه المسألة كعادته في المسائل العظيمة، كعادته في الأصول، في أصول الشريعة وأصول السنة، في إثناء رده على المخالف يسهب رحمة الله عليه. يقول من قال أن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطل من وجوه. نذكر بعض ذلك. قال منها أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قد كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه وتعالى فيه، فإن كان محمد عليه الصلاة والسلام أخذه عن جبريل وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم بدرجة. قال وكذلك من قال أنه ألقي إلى جبريل المعاني وأن جبريل عبر عنه بالكلام العربي، هذا كذلك قول من أقوال الأشاعرة. فقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاما، ألهمه إلهاما، وهذا الإلهام يكون لأحد المؤمنين خاصة، كما قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقد أوحى إلى سائر النبيين، فيكون هذا الوحي الذي يكون لأحد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل، لأن جبريل الذي علمه لمحمد عليه السلام هو بمنزلة الواحد من هؤلاء. ولهذا زعم ابن عربي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، قد متفرع على هذه المسألة. قال ولهذا زعم ابن عربي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وقال لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحد الذي هو مجرد وادعى أن أخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول في القرآن، لم يأخذ إيش مباشرة. ومعلوم قال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر، وأن هذا القول من جنسه. أوجه كثيرة أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرد على ما ادعاه الأشاعرة. من أراد أن يبسط هذه المسألة يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 12. إذن أجمع السلف رضوان الله عليهم كما حكى ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم على أن جبريل عليه السلام قد سمع القرآن من رب العزة جل وعلا، ويؤكد هذا حديث في البخاري من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرفع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما قلت في البخاري أو عند البخاري في صحيحه، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي، فالله يتكلم بالوحي، سمع أهل السماوات شيئا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قال الحق. هذا هو الحديث كما في صحيح الإمام البخاري عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذن ما ذكره المختصر وكذا صاحب الأصل من أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن كلام الله تعالى منزل، واختلفوا في معنى الإنزال على ما ذكره، هذا على قول الأشاعرة. ثم قال يصنف وفي التنزيل طريقان، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه عن جبريل أو من جبريل، والثاني أن الملك انخلع من البشرية حتى يأخذه إلى البشرية حتى يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم منه. أولا نذكر هنا ملاحظة أنه قال وفي التنزيل ولم يقل في الإنزال، لأن انتقلنا من الإنزال إلى التنزيل، انتهينا من الإنزال الذي هو أخذ جبريل عليه السلام ذلك سماعا من رب العزة جل وعلا إلى النبي عليه السلام، هذا هو الإنزال. ثم بعد ذلك من جبريل عليه السلام إلى نبينا عليه السلام، هذا هو التنزيل. وقلنا أن الفرق بين الإنزال والتنزيل، الإنزال يكون هذا صح ما قيل، ولكن بعض الأخوات لكن أصح ما قيل هو المعتمد، الإنزال جذري والتنزيل تدريجي. قد ذكر هذا الزرجاني رحمة الله عليه في التعريفات، فرق بين الإنزال والتنزيل بما ذكرناه. أي نعم، شو الحديث الآخر؟ قوله وفي التنزيل طريقان، الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع من صورة البشرية، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية. هذا الكلام يشير به المصنف إلى حديث عائشة الصحيحين، يشير به المصنف إلى حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وشرحه بكلام جيد رحمة الله عليه. قبل ذكر هذا الحديث وشرحه لابد من مقدمة بين يدي هذا الحديث لفهم الحديث ولفهم كلام المصنف، وسنأتي بهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكذلك في المجلد 12. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الثالث، أشعر أنه عند صدري الكلام تشعر بالقوة في العلم دقة رحمه الله عليه. قال رحمة الله عليه فروينا في كتاب الإذان لأبي نصر السجي رحمه الله كتاب البيهقي وغيرهما عن عقبة قال سئل ابن شهاب عن هذه الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، المرتبة الأولى، أو وراء حجاب المرتبة الثانية، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم المرتبة الثالثة. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام حول هذا المبحث بهذه الآية سيوضح مخرج أو مجال هذه الآية، لأن كما قال المصنف قال وفي التنزيل طريقان، وكما قلنا هذا إشارة إلى حديث عائشة كما في الآية، حديث فيه مرتبة الإيحاء في الروع وفيه مرتبة إرسال الملك على صفة رجل، هو الذي أشار إليه المصنف عندما قال هو في التنزيل طريقة. الآية فيها ثلاث مراتب، أحاديث أخرى تبين على أن مراتب الوحي أكثر من ثلاث. فما الوجه؟ وجه الجمع بين الآية وحديث عائشة الذي أشار إليه المصنف هنا بذكره لتلك الفقرة، وبين الأحاديث الأخرى التي تدل على أن مراتب الوحي أكثر من ثلاث، وقد استوعبها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. حتى يعني أوضح لكم الصورة، يقول ابتداء الآية قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه الآية تتكلم عن التكليم العام، الإيحاء العام، لأن الآية لا تتكلم فقط عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لاحظوا الآية لا تتكلم فقط عن النبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم عن الإيحاء عموما، التكليم العام، التكليم العام هذه مراتبه، لكن ثم تتكليم ليش؟ خاص، ثم تتكليم خاص هو الذي يخص نبينا عليه السلام على قصته، سيأتي ذكره على قصته، فالشيء حتى لا يقع لكم الإشكال أو النبذ في خصوص الآية وحديث عائشة وحديث أخرى التي تدل على أن مراتب الوحي أكثر من ثلاث. نقول أولا أن الآية تتكلم عن التكليم العام. إذا قلت في كلام ابن تيمية رحمه الله سئل ابن شهاب عن هذه الآية ثم ذكرها، قال ابن شهاب جوابا: نزلت هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر. إذا الآية تتكلم عن ماذا؟ عن التكليم العام أو الإيحاء العام. قال ابن شهاب: نزلت هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر. قال ابن تيمية رحمه الله: فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب، والوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه عليه السلام ليثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي ويكتبه، وهو كلام الله ووحيه. ومنه ما يكون بين الله وبين رسله، ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته كما العام الآن، ولكنهم يشتتون به الناس حديثا ويدخل هذا المعنى سنة ويبينونه لهم، لأن الله أمر من يبينه للناس ويبلغهم إياه. ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبياءه من الناس، ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحيا في قلب من يشاء من رسله. قلت فالأول الآية كما الآية فالأول الوحي وهو الإعلام السريع الخفي، هذا على جهة اللغة، إما في اليقظة وإما في المنام، لأن رؤيا الأنبياء حق. وسيأتي معنا أن التحقيق أنه لم ينزل القرآن في منام، قيل أن سورة الكوثر نزلت لكن هذا لا يصح. قال: فإن رؤيا الأنبياء وحي ورؤيا المؤمن في ظل من 46 سنة من النبوة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك ابن تيمية، اختصر الكلام ابن تيمية طويل، يقول: فهذا الوحي يكون لغير الانبياء ويكون يقظة، تكلم عن الحديث، يقظة ومناما، وقد يكون بصوت هاتف، يكون الصوت في نفس الانسان بخارج عن نفسه يقظة ومناما، كما قد يكون النور الذي يراه ايضا في نفسه. فهذه الدرجة من الوحي التي تكون في نفسه من غير ان يسمع صوت ملك في ادنى المراتب واخرها، وهي اولاها باعتبار الثالث. وهي التي أدركتها العقول الإلهيين من فلاسفة الإسلام، يعني فلاسفة الإسلام لم يستوعبوا إلا المرتبة الأولى في الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيه، لم يستوعبوا من وراء الحجاب أو أنه يرسل رسولا، لم يستوعبوا هذا الكلام. قال: من فلاسفة الإسلام الذين فيهم إسلام وصبور، إسلام فيهم، فآمنوا ببعض صفات الأنبياء والرسل وهو قدر مشترك بينه وبين غيره، ولكن كفروا بالبعض. فتجد بعض هؤلاء يزعم أن النبوة مكتسبة وأنه قد استغنى عن الرسول، أو أن غير الرسول قد يكون أفضل منه، وقد يزعمون أن كلام الله لموسى كان من هذا النمط، وأنه إنما كلمه من سماء عقله، وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسه، أو أنه سمع المعنى صاحبا من العقل الفعال، وأن أحدهم قد يصل إلى مقام موسى. ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق موسى ويقول إن موسى سمع الكلام بواسطة ما في نفسه من الأصوات ولم يسمعه مجردا عن ذلك. ومن هؤلاء من يزعم أن جبريل الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو الخيال النوراني الذي يتمثل في نفسه كما يتمثل في نفس النائم، ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن هذا الخيال المسمى بجبريل عندهم. ولهذا قال ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات المكية أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وزعم أن مقام النبوة دون الولاية وفوق الرسالة، فإن محمدا بزعمهم الكاذب يأخذ عن هذا الخيال النفساني الذي سماه ملكا، وهو يأخذ عن العقل المجرد الذي أخذ منه هذا الخيال. ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلاما اتصف به في الحقيقة، ولا يثبتون أنه قصد إفهام أحد بعينه، بل قد يقولون لا لا يعلم أحدا بعينه، إذ علمه وقصده وقصده عندهم إنما إذا أثبتوه لم يثبتوه إلا كليا لا يعين أحدا، بناء على أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ومن نخذ والمنتبين من البلدين إلا على وجه كلي الأفضل اقتصر لها. وقد يقرب أو يقرب من مذهبه بين أن هذا الشيء لما أصبت أنا لأنهم ذب الفلاسة تدقيق نجد مقصار تتفهمه، لكن لماذا فرض شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الفلاسفة القدمية؟ أن الطوائف أخذوا منه، وإيش قال ابن تيمية بعد ذلك؟ وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باستلسان علمه على أعيان الأعراض، وهذا الكلام معناه كفر باتفاق المسلمين، فقد وقع في كثير منه من له فضل في الكلام والتصوف وغير ذلك. قال أثبتت العبارة قلبتي، قال ولولا أني أكره التعيين في هذا الجواب لعينت أكابر من المتأخرين. قال ولولا أني أكره التعيين في هذا الجواب لعينت أكابر من المتأخرين. وقد إلى أن قال وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارج عن نفسه من جهة الحق تعالى، إذا نتكلم عن المرتبة الأولى انتقل على المرتبة الثانية للآية أو المرتبة الثالثة للآية. وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارج عن نفسه من جهة الحق تعالى عن لسان ملك من ملائكة هذه المرتبة الثالثة التي هنا في الآية أو غير ملك أو غير ملك الآية يقصد أنه إيش وهو الذي أدركته الجميع من المعتزلة والحويني، فلازم أدركوا المرتبة الأولى فقط استوعبوها الجميع المعتزلة لم يستوعبوا إلا المرتبة الثالثة في الآية. قال ابن تيمية وهو الذي أدركته الجميع من المعتزلة ونحوهم واعتقدوا أنه ليس لله تكليم إلا ذلك، وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد أقسام التكليم أو قسم التكليم بالرسول، وهو القسم الثاني حيث قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فهذا إيحاء الرسول وهو غير الوحي الأول من الله الذي هو أحد أقسام التكليم العام كبير لك أن الآية تتكلم على التكليم العام. ثم قال نرجو الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله ذلك وإيحاء الرسول أيضا أنواع. لماذا قال وإيحاء الرسول؟ هذا الإيحاء الخاص. الآية تتكلم عن الإيحاء لأنه بعد ذلك يقول ابن تيمية والقسم الثالث التكليم من وراء الحجاب، فاستوعب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام عن الآية عند كلامه عن النوع الأول والثاني في تنادل قال وإيحاء الرسول اللي هو الإيحاء الخاص اللي هو المشار إليه هنا أو أشار إليه المصنف. قال ابن تيمية رحمه الله وإيحاء الرسول أيضا أنواع، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن زياد هذا واحد من عائشة الذي أشار إليه المصنف في قوله هنا وفي التمثيل طريقان، الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام انخلع عن الصورة البشرية، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية. يقول ابن تيمية رحمه الله إذا هذا الإيحاء الخاص حتى لا يقع لكم إحسان على الآية، الآية تتكلم عن التكليم العام، هنا الآن الكلام عن الإيحاء الخاص أو التكليم الخاص. وإيحاء الرسول أيضا أنواع في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. فمش تقول المصنف والأول أصعب الحالين أشار إلى هذا أشار إلى هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وعيت ما قال أي الملك. قال عليه الصلاة والسلام وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها مبينة مبينة هذا من فقهها قالت عائشة ولقد رأيته أي النبي الصحف ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه وإن جبينه لا يتفصد عرق يتفصد أي يسيل شدة الوحي. قول المصنف وفي التنزيل طريقان، الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية، قوله انخلع من صورة البشرية لا دليل عليه، لا دليل، الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام انخلع من صورته البشرية إلى صورة إيش؟ إلى صورة الملكية، ليس في الحديث ذلك، ولا دليل على ذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فقط، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنني كنت أنخلع من صورة البشرية إلى الملكية، ويؤكد عدم صحة ذلك قولت عائشة رضي الله عنها ذلك ولقد رأيت ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني بقي على حالته الأصلية البشرية، ولو كان الأمر على الذي ذلك لبينت ذلك عائشة رضي الله عنها. وذلك القول مبثوث في كتب علوم القرآن أن النبي عليه الصلاة خلع من صورة البشرية إلى صورة الملكة هذا لا دليل عليه. إذن يقول عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفصم عني وقد وعيت ما قال، هذه الصورة الأولى. أو المرتبة الثانية وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعمى يقول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا للحديث، قال شيخ الإسلام رحمه الله فأخبر صلى الله عليه وسلم أن نزول الملك عليه تارة يكون في الباطن بصوت مثل صلصلة الجرس، وهذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن الملك ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في باطنه، كيف؟ الله أعلم، هذه الأمور مغيرة. يقول شيخ الإسلام تيمية فأخبر عليه الإسلام وهذا ظاهر الحديث أن نزول الملك على الأرض يكون في الباطن بصوت مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس الشديد، وصل صوت الجرس، صوته شديد. وتارة، صورة ثانية في الحديث، يكون متمثلا بصورة رجل يكلمه، كما كان جبريل يأتي في صورة زفية الكلبي. وكما ليس دائما يأتي بصورة الكلب، هل يأتي بصورة أعراض كما في الحديث في جبريل، وكان يأتي في بعض الأحيان بصورة دحية الكلب، ولم يره النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية إلا في مرتين. لماذا؟ لشدة رؤيته كذلك على بني البشر. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأخبر صلى الله عليه وسلم أن نزول الملك عليه صلى الله عليه وسلم يكون في الباطن بصوت مثل صلصلة الجرس، وهذه الصورة التي أشار إليها المصنف باستثناء أنه عليه الصلاة خلع، لا هذا لا دليل عليه. الصورة الثانية طريق ثاني، وتارة يكون متمثلا، يقول ابن تيمية رحمه الله وتارة يكون متمثلا بصورة رجل يكلمه، كما كان جبريل يأتي في صورة بشرة الكلب، وكما تمثل لمريم بشرا سويا، وكما جاءت الملائكة لإبراهيم ولنوح في صورة الآدميين كما أخبر الله بذلك في غير موضع. وقد سمى الله كل كلا النوعين إلقاء الملك وخطاب وحي الرمال لما في ذلك من الخفاء، فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك، وإذا جاء في مثل صلصلة الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت. إذا الآن قول المصنف هنا وفي التنزيل طريقان، الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع عن صوت البشر، قلنا هذا لا دليل عليه، يأتيه كصلصلة الجرس في باطنه. صورة ثانية أن الملك انخلع، هذا صحيح دل عليه الحديث، يتمثل، وسيت معنى ما معنى يتمثل كلام طويل عند أهل العلم، معنى الأمر يسير بحمد الله، يتمثل يتصور يتشكل بصورة رجل على الصحيح لأن بعض العلماء قالوا يتمثل في عين الرائي لا في ذات جبريل، بمعنى أن جبريل عليه السلام يبقى على حالته لكن النبي عليه الصلاة والسلام يراه، وهذا خلاف ظاهر الحديث، يتمثل يتشكل كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أكثر شيخ حسن الدين يقول أن إذا جاء الوحي قصة الله يقع الخطأ عمية تعريف الوحي. نعم. فيحتاج الخطأ كين في هذه المسألة، يوجد في هذه القضية. ذلك يوجد أن قصة البشر خطأ لا يعلمون عن مدرية الأمم، لكن من كفقية يعني لو جاء قصة البلع إلى خطأ لا تبش. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وقد سمى الله كلا النوعين، كلا النوعين إلقاء الملك وخطابه وحيا، خطاب الملك ثم وحيا لما في ذلك فإنه شيخ الإسلام ابن تيمية وجدته الصورة الأولى والثانية يقول فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك لا في الكفر، إذا جاء على صورته يقول جاء على صورة ملك بمعنى بأن التشكل، مش جاء على صورة ملك على حقيقته حتى نقول إنه يعرفه، جاء ملكا لكن على صورة رجل، فيحتاج إلى أن يعرف هل هو ملك أم لا. هذا كيف خطأ؟ فكان الملك على صورة ملك، الخطأ في كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يعرف هذا هل هو الملك أم ليس الملك. طيب. لكن لو جاءه على صفته الحقيقية لا تجد في الحديث، لا أعلم وضعي نحن نتكلم في مجال نزول الوحي في المرتين اللتين رأى فيهما النبي عليه الصلاة والسلام جبريل أسلم على طول الحق لم يكن ثمة نزول إنزال الوحي، لم يكن في هذه الصورة بالرؤية على الحقيقة، لم يكن في هذه الحالة نزول الوحي، تكلمنا في المجال نزول الوحي. أين لا لا ما يكون شطرة البلد هنا نعم كيف لا لا دليل على ذلك، يعني ما عندنا أدلة توضح الأمر. نعم كلام الوالد عام لكن تفصيل هذه المسائل من نظرة الوحي كما سيدينا أنا ثبت القرآن على معاني، لأن في القرآن قد يكون المقصود نفس الروض، قد يكون المقصود من وراء حجاب فلا بد من ذلك، لكن الذي يهمنا يعني نزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي سمعتموه في الصحيحين في عائشة رضي الله عنها ورد فيه المصدر يفصم عني، المراد بها يقطع ويتجلى ما يغشاني هذا معنى يفصم عني، يتصفد عربا كما قلنا يتصبب يسيل عربا. صلصلة الجرس كما قلنا صوت الجرس شديد يتمثل لي، يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح التمثل من المثل، أي تصور ثم قال واللام في الملك يتمثل للملك، ألف واللام في الملك للعهد، يقول للعهد وهو جبريل، لأن لم يأتي التصريح في هذا الحديث أنه جبريل لكن ورد التصريح في أحاديث في رواية أخرى. يقول الحافظ رحمه الله التمثل من الملك أن يتصور واللام في الملك للعهد وهو جبريل، وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد المقدم ذكرها، وفيه يقول حب رحمه الله وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر، كما قلنا بعض الذين قالوا يتمثل في عين الرائي، قلنا هذا ضعيف. ويقول الإمام الخطابي رحمه الله في معنى يفصم عني، يقول ذكر كلاما متينة الشرح عن البخاري قابل وشرح على الصحيح، قال فيه رحمة الله عليه في معنى هذه المقولة، قال والمعنى أن الوحي كان إذا ورد عليه على النبي عليه الصلاة تصعده له مشقة، تصعد له مشقة قيل من الوحي، قال رحمه الله ويغشاه كرب وذلك لثقل ما يلقى عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول وذلك لثقل ما يلقى عليه من القول وشدة ما يأخذ به نفسه من جمعه. كان يحرص على جمعه. قال وشدة ما يأخذه به نفسه من جمعه في قلبه وحسن وعيه وحفظه فيعتريه بذلك حال كحال المحموم. صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كان شديدا عليه بل كان حتى المعنى شدي ومعنى. إذن الصورة الأولى قول صنف وتنزيل طريقات. الأول أن النبي انخلع عليه الصلاة والسلام من صورة المشرق هذا لا دليل عليه إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل. صورة ذلك كما ورد في الحديث لا ليس في المسألة أنه انخلع من صورة البشرية وإنما يتنزل الملك عليه في باطنه كالصمصامة في الجرف. الصورة الثانية أن الملك انخلع إلى البشرية تشكلا حتى يأخذه الرسول عليه السلام منه. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول يقول في تقرير إتيان جبريل إلى النبي عليه السلام بصورة البشر يقرر هذا الشيخ التنظيمي فيقول وإتيان جبريل إلى النبي عليه السلام تارة في صورة أعرابي وتارة في صورة دفية الكلبي ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا أعظم من أن يذكر الله. يعني أدلة على هذا والأحاديث كثير جدا. ورد الحديث كثيرة حديث جبريل أنه جاء على صورة الأعرابي. قال بعض العلماء حديث جبريل أنه جاء على صورة دفية الكلبي لكن هذا مردود لأن الرابش قال لا يعرفه منا أحد. لو كان ورد في قصة حديث جبريل عليه السلام لو كان جاء على صورة دفية الكلبي لا كما هو واضح. وورد الحديث الصحيح أنه كان يأتي بصورة لحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه. لماذا كان يأتي بصورة لحية الكلبي؟ لجماله رضي الله عنه. يقول قد ذكر هذا أرجع إلى سير إعلام النبلاء في ترجمة لحية الكلبي. يقول أقول لكم كلام الذهبي رحمه الله من السير. يقول الذهبي في ترجمة لحية الكلبي دحي الكلبي ابن خليفة ذو فروة ذو فضالة الكلبي القضائي صاحب رسول الله عليه وسلم إلى أن قال الدهب قال وكان يشبه جبريل. يقصد بشكل أنه كان يأتي بجبريل بصورة دحية الكلبي إلى أن قال بعد كلامه له يقول الذهبي وله الشاهد يقول ولا ريب أن دحية رضي الله عنه كان أجمل الصحابة الموجودين في المدينة بالمدينة وهو معروف. فلذا كان جبريل ربما نزل في صورته نزل في صورته. هذا هو السر في أنه كان يأتي في أحايين على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. استفاد منه أن أو البريد إذا أقتله الرجل أو البريد عموما إذا أقتله الرجل في مصلحة المسلمين يطلب فيه حسن الصورة لأنه أكيد أكيد أكيد حتى حتى لا شك يعني حتى أن جبريل إذا أتى على صورة أعرابي كان يأتي بصورة جميلة كما حديث جبريل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرف منا أحد لابد هذا مطلوب إنه أن تتورط الطالبين كذلك يعني ولذلك استفاد العلماء من جبريل هذا. إذا هذا خلاصة ما يمكن ذكره في هذا الفصل في كيفية الإنزال. الفصل الثاني الوحي. طيب قبل الوقت في تنزيل طريقات الأول بينا ربما وضع لنا موجود الدليل على النبي خلع وصور لا يبقى إلا لا هو الطريق الأول الطريق الأول الطريق الأول قصد به نزول الملك في باطنه كصلصلة الجرس لكن عبروا عليهم بهذا التعبير إما أنهم لم يفهموا التعبير أو أن هذا اعتقاد لهم هذا هو الظاهر فكما قلنا هذا الظاهر. ثالث تحت قول الملك انخلع من البشرية هذا قضية انخلع فنقول كما تشكل أنه تمثل بمعنى تشكل. كيف تشكل؟ ذكر العلماء كلام وقد نقل الشافعي رحمه الله في كتابه طويلا أنه الملك أو أن جبريل كالصوفي تجتمع ثم كلام طويل عريض لا دليل عليه ولا أثر من عين. إحنا قلنا ورد في الحديث أنه يتمثل، وهذه أمور غيبية لا يمكن أن نثبت شيئا منها إلا بدليل صحيح صريح. هذه الأمور كلها يعني آراء لا ينبغي يعني الإتيان بها في مثل هذا المجال الذي هو متعلق بالقول والفعل، تبدل الشك ولذلك على الله بهذا كيف؟ أيوه كيف الآية؟ لا علم لا نبي نعم. الآية في الآية ما الوحي؟ نعم. هل يمكن أن نقول أنها آية في أصول طرائق الوحي؟ أصول طرائق الوحي إما أن يوصل الله رسولا أو يكلم الله تعالى الرسول البشري أو يوحي إليه، يعني الوحي داخل. لا إشكال، هذا هو الكلام الذي قلنا عندما نقول على أن الآية تتكلم عن التكليم العام، شو معناه؟ معناه تتكلم عن أصول الإيحاء أو عن أصول التكليم، لكن تفاصيل ذلك أو بعض تفاصيله قد تكون خاصة بنبي أو بآخر. كما سيأتي إيضاح ذلك أكثر إن شاء الله. إذا الفصل الثاني الوحي، قرأت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المصنف الوحي، سئل الإمام الزهري رحمه الله عن الوحي فقال: الوحي ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه. تعريف الوحي بما ذكره الإمام الزهري رحمه الله هذا على الاصطلاح الخاص، هذا على المعنى الخاص، وإلا المعنى العام الوحي هو أشمل منه من ذلك وأعم، لكن على المعنى الخاص الذي هو إنزال بالوحي على قصر الأنبياء هذا هو تعريف الوحي كما ذكر الزهري. نعم. كلام الزهري رحمه الله يعني يمكن أن تتصور عليه شيء من كلام من المناطق. نعم. قال الوحي، قال في تعريف الوحي الوحي ما يوحي إلى الله، نحن لم نعرف الوحي كيف نعرف ما يوحي الله كيفاش؟ قال الوحي ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء، هذا يسمونها المناطق بالدور، لأن بدون كلمة الوحي ثم جاء بها صيغة الفعل بقي الإشكال الحاصل، ما معنى كلمة الوحي؟ ينبغي أن نبدلها بعبارة أخرى، وحي الزكاة، قلت الزكاة هي ما يزكي، شنو معنى الزكاة باش تكون ما يزكي؟ لا، هو لما قال الوحي ما يوحي، لفظة الوحي الثانية ليست اصطلاحا وإنما لغة. لا، حتى سبق ما عرفت الوحي، هذا هو دور اصطلاح هنا. هو رأي إمام. لا شيء احترام. ثم نحن أصلا قدمنا الكلام عن الوحي لغة وأن المراد به هو إيش؟ الإعلام الخفي. قلنا كلام مش كلام ديني، فهو يتكلم الوحي بالمعنى الشرعي، أو يقول معنى الصلاح لأن نحتاء علماء القرآن الصلاح الوحي ما يوحي هنا المعنى لغة حتى لا نقع الدور. كلام واضح جدا. الوحي ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه وهو كلام الله، ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد. دائما السلفي في تعريفاته يستوعب، بمعنى أما الإمام الزهري فأشمل في معنى الوحي شرعا حتى السنة، وهذا الشيء يقول ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته، ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن لا يأمر بكتابته في بادئ الأمر، إلا بعد ذلك أدى النبي عليه السلام في بادئ الأمر. أما يعني الجمع بين الحديثين الواردين أو الحديث الوارد في الباب، الحديث الذي تدل على المنع، الحديث الذي تدل على الإذن، فيها يعني ستة أقوال لأهل العلم. نعم. ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغه فيها. نعم. وعلى هذا إذن واضح أنه استوعب في تعريفه للوحي القرآن والسنة، والسنة هي وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني الآية صريحة نص في الباب كما يقال. نعم. وعلى هذا يكون الجزء الأول من كلامه يعني القرآن الكريم، ويقصد بالشطر الآخر السنة الشريفة، فكلاهما وحي من الله، الأول باللفظ والمعنى والثاني بالمعنى من الله. ونشير إلى وجه الفرق بين القرآن وبين السنة. فالقرآن القرآن لفظه كما لا يخفى عليكم لفظه ومعناه من عند الله، السنة الحديث النبوي لفظه ومعناه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أما الحديث القدسي فالتحقيق على أن اللفظ من عند النبي عليه السلام والمعنى من عند الله. وذهب بعض العلماء إلى أن حتى اللفظ هو من عندي لا، لكن هذا محل نظر. استعمل القرآن لفظة الوحي وهي تفيد معنى الإعلام الخفي والإلهام الفطري، وهذا يوافق المعنى اللغوي الأخر، وهي في معناها العام يعني المعنى العام، لا نتكلم عن المعنى الخاص الذي هو ما أنزله أو ما أوحاه الله تعالى إلى رسل الأنبياء، ما أوحاه الله تعالى إلى رسل الأنبياء هذا هو المعنى الخاص للوحي. فقلنا هنا استعمال القرآن لفظ الوحي وهي تفيد معنى الإعلام الخفي والإلهام الفطري، وهي في معناها العام أعم وأشمل من معناها الخاص الذي استعملت به في مجال الاصطلاح الذي يدل على الكيفية التي كان يبلغ بها جبريل عليه السلام رسالة ربه للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ من عندنا معنى العام معنى المعنى الخاص كما ذكر الزهري رحمه الله. المعنى العام هو أشمل، هو أشمل. هذا المعنى العام للوحي في كتاب الله تعالى يرجع إلى أربعة معاني. لفظة الوحي في القرآن حينما تطلق ما المراد به؟ أولا تطلق لفظة الوحي، هذا المعنى العام، والمعنى الخاص كما رأينا من كلام الإمام الزهري، ولغة الإعلام الخفي. تطلق لفظة الوحي في القرآن ويراد بها الإلهام الغريزي. أقل إعلام تطلق لفظة الوحي في القرآن ويراد بها الإلهام الغريزي. دليله قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. لو حين هنا المراد به الإلهام الغريزي، واضح؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. تطلق لفظة الوحي ويراد بها الإلهام الإرادي، من الإلهام الغريزي. المعنى الثاني الإلهام الإرادي، دليله وأوحينا إلى أمي إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا الإلهام الإرادة. المعنى الثالث تطلق لفظة الوحي ويراد بها الإشارة الظاهرة التي تعطي معنى الأمر. لو أشرت إشارة وأنا أقصد بإشارة أو فهمت بإشارة أني آمر فيطلق عليه في لغة العرب الوحي. فتطلق لفظة الوحي ويراد بها الإشارة الظاهرة التي تعطي معنى الأمر. شاهدها من الكتاب قول الله عز وجل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم وأشار. فأوحى إليهم إشارة تحمل معنى الأمر، فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. المعنى الرابع تطلق لفظة الوحي ويراد بها الوسوسة، يراد بها وسوسة. شاهدوها من الكتاب نعم قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذا فتطلق لفظة الوحي ويراد بها الوسوسة. لكن معظم ما جاءت كلمة الوحي في القرآن في معنى الوحي المنزل بمعنى الخاص، يعني الوحي غالبا ما تأتي في القرآن بهذا المعنى، بالمعنى إيش؟ الخاص. وضعت لي هذا خلاصة هذا البحث. بحث الأخير كيفية الوحي قرابة. هذا محمول لعله يتكلم عن الحديث القدسي، يتكلم عن الحديث القدسي، إما يتكلم عن القدسي أو إما خطأ من صاحب الأصلي أو من المفسر، إلا من الألا معروف واضح. نعم. كيفية الوحي ذكر الإمام من خمس مرحلات، أولها أن يكون المؤمن بفرقان وهو شرك الحالة التي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحالة الأولى التي توجد في حديث عائشة. وهذه الصورة لم تأتي في حديث عائشة. الصورة وكيف يجب المخرج ذلك؟ صورة ذلك كيف أشخاص؟ لأن الآن كلام هذه المراتب التي تتكلم عليها الآن والتي تتلى علينا تخص النبي عليه الصلاة والسلام. وحدة حديث عائلة تتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد ثالثة هي الصورة الثانية في حديث عائلة. زيد المصنف يعني ذكر بعض المراتب وإلا ذكر بعض العلم أكثر من ذلك وقد استوعب هذه المراتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فذكر كلاما متينا رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال يعني ذكر ما ذكره المصنف وزاد عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وكمل الله له أي النبي عليه الصلاة والسلام من مراتب الوحي مراتب عديدة إحداها الرؤية الصادقة وكانت مبدأ وحيه. إذا الأولى الرؤية وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل طلق الصبح. الثاني ما كان يلقيه الملك في روحه وقلبه من غير أن يرى من غير أن يرى. ثم ذكر الحديث في الباب وحديث صحيح. إذا الأولى الرؤية الصادقة الثانية ما كان يلقيه الملك في روحه وقلبه من غير أن يرى. الثالثة قول ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. واضح. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشدها عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفقد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبا. ولقد جاءه له مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت الوصول فقلت عليه حتى كادت تردها تضغطها. خامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في النجم. والكلام في فوش الكلام تتقبيله الكلام تتقبيله على أنه لم ينزل لم يوحى إلى النبي عليه السلام أو لم ينزل جبريل بالوحي على صورته ما تخافش نتكلم عن القرآن نتكلم عن القرآن ده بس وهذا هو الجمع بينين هذه مراتب في عائشة حديث عائشة يخص القرآن المراتب الأخرى في نفس هذا هو القول الراجح كيف هو الخطأ أن نقوله. السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا عزم هو في حديث الإسراء مثل الخلاف هو الثامن. قال ابن القيم وقد زاد بعضهم أي بعض العلماء مرتبة ثامنة من المراتب قال وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة ويتكليم الله له كفاحا من غير حجاب لأن السابعة السادسة بالحجاب ثامنة من غير حجاب وهذه محل خلاف. رجع الخلاف الحاصل بين أهل العلم هل رأى النبي ربه بعيني الرأى ليلة تكبر العلم بعيني الرأى في خلاف يقول ابن القيم رحمه الله: وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكريم الله له كفاحا من غير إيجاد، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى وهي بعينيه، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. قال ابن القيم: وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة رضي الله عنها كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماع الصحابة، عثمان بن سعيد الدارمي حكى إجماع الصحابة على أنه لم يراه بعيني الرأس بل رأى نورا. ولذلك نفت أمنا عائشة رضي الله عنها قول من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني الرأس. نعم المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه رآه بعيني الرأس خلاف قول عائشة رضي الله عنها، وهذا رجحه الحافظ، ذهب إلى الحافظ رجحه ورجحه النووي صحيح على مسلم. القول الثاني أنه رآه بالبصيرة لا بالبصر، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. القول الثالث هو التوقف في المسألة، وهو قول سعيد بن جبير والإمام القرطبي، ذهب إلى الإمام القرطبي كما في جامعه. القول الرابع هو قول عائشة وقول جماهير رأى ولم يرى، قد أعظم على الله. إذن هذه أقوال المسألة، إذن هذه خلاصة مراتب الوحي كما رأينا استوعبها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. بقي كما قلنا الجمع بين هذه المراتب في عائشة، لا إشكال نقول أن حديث عائشة مراتب، حديث عائشة يتكلم عن مراتب الوحي الذي تخص القرآن، والمراتب الأخرى السنة، مراتب الأخرى السنة. هذا هو الذي ذهب إليه الحافظ ابن عبد البر وهو أول الأقوال. حافظ عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، نص عبارة الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستذكار يقول رحمة الله عليه: ولكن أراد بهذا الحديث، أي حديث؟ حديث عائشة. يقول حافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: ولكن أراد بهذا الحديث نزول ما يتلى، والله أعلم. يعني حمل عبد عائشة على نزول القرآن. هناك قول آخر في الجمع بين هذه المراتب التي ذكر ابن القيم والذي دلت عليها أدلة من السنة وحديث عائشة. ذهب الحافظ بن عبد البر أو الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح في أوجه الجمع أرجع الأمر إلى وجهين للجمع بين حديث عائشة وهذه المراتب، خلاف ما ذكر حافظ بن عبد البر، لكن كلام حافظ بن عبد البر هو الأول في الترجيح. قال حافظ بن حجر رحمه الله: يحمل حديث عائشة على الغالب. حديث عائشة بمعنى حديث عائشة يشمل القرآن ويشمل حتى السنة، لكن يحمل تخصيصه بالمرتبتين المذكورين فقط في الحديث، هذا يحمل عليه الغالب. المخرج الثاني عند حافظ بن حجر قال: المراتب الأخرى التي لم تذكر في حديث عائشة علمها أو تحققت للنبي عليه السلام بعد السؤال لحد عائشة. لأن حد عائشة هو سؤال كيف يأتيك الوحي، فأخبر النبي عليه السلام بكيفية إتيان الوحي له بما كان يحصل له، فاكتفى بما يحصل له. بعد السؤال حققت له وش المراتب الأخرى، هذا وجه. لكن ما ذكره الحافظ بن عبد البر هو المرجح، القول الذي رجحه أهل العلم وهو الظاهر إن شاء الله تبارك وتعالى هو قول الحافظ بن عبد البر، الذين قالوا على أن النبي عليه السلام أوحيت إليه سورة الكوثر في المنام، هذا لا دليل عليه، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الوحي الفراش سيذكرون هذه المسألة. هذه خلاصة هذه المباحث نجمعها في قول الناظم. قال الناظم: هذا الغالب هو قوله عليه السلام أحيانا باعتبار ما حصل، أحيانا يأتي باعتبار الإشكال بين هذه النظرة وبين قول الحافظ رحمه الله أو تخريجه بالغالبية. لكن شو المشكلة؟ لا القول هذا الذي يقول بالقيم رحمه الله يتكلم على مراتب الوحي. أنا تنبشبت لما تقول الحظ هنا إحداها الرؤية الصالحة مش أولها كيف لكن هذه أولية هذه الأولية وش هي أولية مطلقة فيها يعني لا يمكن أن نجعلها دليلا. لو أخذنا يعني الحديث الوارد أن يعني الرؤية الصادقة هي أول مراتب الوحي التي تحققت لنبينا عليه السلام لا شك أننا يكون هذا القول ردا على الحافظ لحديث رحمه الله في حمله المسألة على الغالب أو في جعله المسألة يعني على خلاف ما ذكره الحافظ. لكن عليه كما قلنا ترجيح القول وترجيح لهذا الباب هو ما ذهب إليه حافظ الغزالي. يقول الناظم الوحي يكون حياة كل شيء فالناس أموات بغير وحي في اللغة الوحي بلا خفاء قل سرعة الإعلام في خفاء وفي مراد الشرع ما قد أنزله إلهنا على نبي أرسله والوحي قد أتى على أقسام بكلم والنوم والإلهام بكلم والنوم والإلهام ورابع بملك قد أرسل بصورة كدشية أو صلصلة قال ودا هو النوع الذي قد أنزل يشير إلى آخر مذكور بملك قد أرسل أو بصورة كدحية أو صلصلة يعني بصورة كدحية رجع إلى بملكة قد أرسل. قال ودا هو النوع الذي قد أنزل به القرآن أما غيره فلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.